الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل درسنا بعد هذا التوقف لارتباط بسفر، وأرجو المعذرة من الإخوة، فلا أريد الانقطاع، ولكن لعل في ذلك خير إن شاء الله. ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قلتم وفقكم الله في كتابكم المختصر في عقيدة أهل السنة في القدر، غفر الله لكم ولوالديكم ومشايخكم والسامعين وجميع المسلمين. المبحث الثالث: منهج أهل السنة في الإيمان بالقضاء والقدر ومناهج مخالفيهم. أولا، منهج أهل السنة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في وصف مذهب أهل السنة ومعتقدهم في باب القضاء والقدر: أصل هذه المسألة أن يعلم الإنسان أن مذهب أهل السنة والجماعة في هذا الباب وغيره ما دل عليه الكتاب والسنة، وكان عليه السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، وهو أن الله خالق كل شيء. المبحث الثالث في منهج أهل السنة في الإيمان بالقضاء والقدر ومناهج مخالفيهم. هذا المبحث عقد لبيان منهج أهل السنة ومناهج المخالفين على سبيل الإجمال، سيأتي التفصيل في ثنايا الكتاب في بيان منهج ومعتقد أهل السنة في هذا الباب. والحق يعرف من جهتين: من جهة الحق الذي دلت عليه الأدلة، ويعرف بمخالفه وبضدها تتبين الأشياء. فلا بد للمسلم أن يعلم الخير الذي جاء به الشرع وأرشد إليه، وهو ما شرعه الله عز وجل، ولا بد له من معرفة ما يضاده من الشر، خصوصا ما أحدث في هذه الأبواب من قبل أهل البدع قديما وحديثا. أولا، منهج أهل السنة. ومنهج أهل السنة يستقى من كلام أهل العلم العلماء المحققين الذين وصفوه وهم أهل معرفة به، ومن أعرف الناس بعد السلف بهذا المنهج منهج أهل السنة في باب القدر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، فإنه كان عارفا بهذا المنهج على وجه التفصيل مع معرفته بما يضاده وما يخالفه من المناهج المحدثة. وقد ذكر رحمه الله أنه يعلم السنة بتفاصيلها، ويعلم ما أحدث فيها ومتى أحدث وأول من أحدثه، وهذا يشمل باب القدر. قال رحمه الله في وصف مذهب أهل السنة ومعتقدهم في باب القضاء والقدر: أصل هذه المسألة أن يعلم الإنسان أن مذهب أهل السنة والجماعة في هذا الباب وغيره ما دل عليه الكتاب والسنة، كان عليه السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. هذه الجملة من كلام شيخ الإسلام هي منهج يستقى في بيان ذكر المعتقد. لماذا لم يشرع في ذكر تفاصيل معتقد أهل السنة، قال أصل هذه المسألة أن يعلم الإنسان أن مذهب أهل السنة والجماعة في هذا الباب وغيره من أبواب الاعتقاد ما دل عليه الكتاب والسنة كان عليه السابقون الأولون. هذا الأمر مهم لكل مسلم أن يعتقده اعتقادا مجملا، ويجب علينا أن نعتقد أن معتقدنا في هذا الباب وفي غيره هو ما دل عليه الكتاب والسنة وعليه سلف الأمة. هذا الإجمال له ثمرة في الأجر والثواب عند الله عز وجل، وله ثمرة عند وجود الخطأ، لأن المسلم إذا قال اعتقادي هو ما دل عليه الكتاب والسنة ثم أخطأ فخطأه مغفور، لأنه مقر بأن أصل الاعتقاد هو ما دل عليه الكتاب والسنة. وهذا بخلاف ما لو قال الرجل اعتقادي هو ما اطلعت عليه أو ما وقفت عليه. ولهذا كان الشافعي رحمه الله يقول إن مذهبي هو الحديث أو ما صح به الحديث. وكان أصحابه من بعده إذا وجدوا قولا للشافعي يخالف الحديث قالوا مذهب الشافعي وما دل عليه الحديث. هذا أمر مهم جدا في الأجر والثواب عند الله عز وجل، لأنك إذا أخطأت في التفصيل فتؤجر على الإجمال وهو اعتقادك لما دل عليه الكتاب والسنة وما عليه سلف الأمة أو الإجماع، إذا انعقد الإجماع فهو حجة. وكذلك هو مفيد عند وجود الخطأ، فعندما يخطئ الإنسان فيأتي الناس بعده يصححون خطأه ويقولون مذهب فلان هو ما دل عليه الكتاب والسنة، وهذا يخالف النص يخالف الدليل، فيعيدون مذهبه إلى ما دل عليه الكتاب والسنة. فهذه المسألة مهمة جدا لكل من ألف في باب الاعتقاد أو حكى عقيدته أن يقول اعتقادي ما دلت عليه النصوص من الكتاب والسنة وما أجمع عليه سلف الأمة، ثم بعد ذلك يذكر التفصيل بعد هذا الإجمال. وهذه فائدة عزيزة نجدها كثيرا في كلام شيخ الإسلام عندما يذكر معتقد أهل السنة، أنه يبدأ بذكر هذا الأصل العظيم ثم بعد ذلك يفصل في ثنايا ذكر المعتقد تفاصيل وذكر الجزئيات التي تدخل تحت هذا العموم. قال رحمه الله: وهو أن الله خالق كل شيء وربه ومليكه، وقد دخل في ذلك جميع الأعيان القائمة بأنفسها وصفاتها القائمة بها من أفعال العباد وغير أفعال العباد. نعم حسب. هنا بدأ شيخ الإسلام يذكر معتقد أهل السنة في باب القدر، وهو متدرج بذكر منهج أهل السنة في باب القدر، وهو يقوم على مراتب القدر الأربع. فذكر مرتبة الخلق، قال: وهو أن الله خالق كل شيء وربه ومليكه. أن الله عز وجل هو خالق كل شيء، وهو سبحانه وتعالى رب كل شيء، وهو مالك لكل شيء، فله الخلق، الخلق خلقه، والملك ملكه. ثم نص على بعض مواطن الخلاف، قال: وقد دخل في ذلك جميع الأعيان القائمة بأنفسها وصفاتها القائمة بها من أفعال العباد وغير أفعال العباد. لماذا نص على أفعال العباد؟ لأن من المخالفين من يخالف في خلق الله لأفعال العباد، وما كان الناس قديما عندما يذكرون أن الله عز وجل خالق كل شيء ينصون على أفعال العباد، لأن هذا الشيء مسلم، ولا يذكرون التفاصيل، فلا يقولون هو خالق الإنس والجن والسماوات والأرض، خالق كل شيء. لكن لما جاء المعتزلة القدرية وأنكروا خلق الله لأفعال العباد، وقالوا إن العبد خالق لفعل نفسه، لشبهة عندهم ستأتي، وهي دعوى أنه إذا كان يخلق فعل العبد فكيف يعاقب ويثيب عليه، سيأتي الجواب عن هذه الشبهة. قال: وقد دخل في ذلك جميع الأعيان القائمة بأنفسها. خلق الله عز وجل للمخلوقات على قسمين: مخلوقات قائمة بأنفسها وهي الذوات، ومخلوقات قائمة بغيرها وهي الأفعال والصفات التي تقوم بالأعيان. ولهذا نص هنا على الأعيان وعلى صفاتها وعلى الأفعال التي تقوم بها. وقد دخل في ذلك، في ذلك العموم، وهو أن الله عز وجل خالق كل شيء، جميع الأعيان القائمة بأنفسها وصفاتها القائمة بها. لاحظوا دقة العبارة: الأعيان القائمة بأنفسها وهي الذوات، وصفاتها القائمة بها. فالصفات المخلوقين مخلوقة فيهم، الطول والقصر واللون وسائر ما يتصل به الإنسان فهو مخلوق لله فيه. ولهذا يقولون إن الصفات الخلقية لا يمدح بها الرجل ولا يذم، باعتبار أن الله عز وجل هو الخالق له، وإنما يمدح ويذم بالأخلاق، وإن كانت أيضا الأخلاق هي مخلوقة لله، لكن الفرق بين النوعين أن الصفات الخلقية ليس للإنسان اختيار فيها، أما الصفات الخلقية فله اختيار، وإن كان الله عز وجل هو الخالق لها. قال: من أفعال العباد وغير أفعال العباد، أفعال العباد التي تقوم بهم من الطاعة والمعصية وسائر الأفعال المباحة التي تقوم بهم فهي مخلوقة، وغير أفعال العباد يقصد كل الأفعال التي تقوم بالمخلوقات، مثل حركة الرمال في الصحاري، تحرك الأمواج في البحار، فهذه كلها أفعال تقوم بذوات خلقها الله فيها، هي مخلوقة لله عز وجل. إذن هنا النص على أن الله عز وجل هو خالق للذات وخالق للفعل الذي يقوم بالذات، فدخل في هذا جميع الأفعال والصفات التي تقوم بالذوات، كلها مخلوقة لله عز وجل. نعم. قال رحمه الله: وأنه سبحانه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، فلا يكون في الوجود شيء إلا بمشيئته وقدرته، لا يمتنع عليه شيء شاءه، بل هو قادر على كل شيء، ولا يشاء شيئا إلا وهو قادر عليه. نعم، هذا إشارة إلى مرتبة المشيئة، وأنه سبحانه ما شاء كان، ما شاء كان ووجد، وما لم يشأ لم يكن، ما لم يشأ الله عز وجل أن يوجد لم يكن. وهذا دليل على أن المشيئة هنا هي المشيئة العامة التي هي مرادفة للإرادة الكونية، فكل ما شاء الله فإنه يقع، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. وهذا دليل على مفارقة الله عز وجل، مفارقة مشيئة الله لمشيئة المخلوق، مشيئة المخلوق لا يلزم من مشيئته أن تقع، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، وأما مشيئة الله فهي نافذة. قال: فلا يكون في الوجود شيء إلا بمشيئته وقدرته. لا يكون في الوجود في المخلوقات شيء إلا بمشيئته وقدرته، يدخل في هذا الذوات والأفعال، أي لا توجد ذات في الوجود إلا بمشيئته وقدرته، ولا يوجد فعل في الوجود إلا بمشيئته وقدرته. شاءه للعباد أن يفعلوه، وهو الذي أعطاهم القدرة عليه. ولا يمتنع عليه شيء شاءه، بل هو قادر على كل شيء. لا يمتنع عليه شيء شاءه. لنا وقفة عند هذه المسألة، وهو أن الله عز وجل لا يمتنع عليه شيء. وهنا سؤال يتردد كثيرا، وهو محل بعض الشبه التي يلقيها الزنادقة، وهو أن الله عز وجل هل له قدرة على الممتنع؟ يعني هل يقدر الله عز وجل على الممتنع أن يخلقه وأن يوجده؟ هذه شبهة تتكرر. وهل يقدر أيضا على المعدوم؟ إذن هنا موطن شبه يريدها أهل الزندقة والإلحاد، وقد تعرض لبعض المسلمين، ولا بد لطالب العلم أن يكون ملما بدقائق هذه المسائل، وهذه الأمور لا تضبط إلا بالرجوع إلى أصلها. أولا، لا بد أن يعرف أن أقسام الوجود والعدم أنها منقسمة، أن الوجود والعدم منقسم إلى موجود وممكن ومعدوم وممتنع. موجود وهو الذي وجد وخلقه الله عز وجل كسائر المخلوقات الموجودة، فهذا ظاهر أن الله خلقه وأوجده. الممكن يعرفه العلماء، وهو من المصطلحات الكلامية، بأنه ما ليس وجوده بأقرب إليه من عدمه بالنظر إلى ذاته. العبارة فيها صعوبة، نبسطها نقول: لا يترجح فيه الوجود ولا العدم. يعني وجود بناء في هذه الأرض التي ليس فيها بناء، وجود بناء أو مبنى أو مسجد أو عمارة، هذا ممكن، وهذا لا يترجح فيه الوجود ولا العدم بالنظر إلى ذاته. لكن إذا وجد من ينشئ ويشيد البناء ترجح فيه الوجود، إذا لم يوجد ترجح فيه العدم. فهو الممكن بالنظر إلى ذاته لا يترجح فيه الوجود ولا العدم. فإذا وجد الصانع أو من يشيد هذا البناء، إذا كانت من قبيل ما يصنع، إذا وجد الصانع أو بناء، إذا وجد من يشيد البناء ترجح الوجود، وإذا لم يوجد ترجح العدم. وهو قبل وجوده يدخل في المعدوم، ولهذا الممكن يدخل أيضا في المعدوم، لأن المعدوم هو ما يمكن وجوده وما يمتنع وجوده، وهنا يلتقي الممكن مع المعدوم. فما يمكن وجوده هذا الذي لا يمتنع، مثل وجود الولد لزيد الذي تزوج ولم ينجب، فالولد في حقه ممكن الوجود وغير ممتنع، ولكن وجود الولد لحجر لصخرة هذا ممتنع في العقل وكذلك في حكمة الله عز وجل. إذن هذا هو الممكن. المعدوم هو الذي لم يوجد، المعدوم هو الذي لم يوجد، ولكن هذا المعدوم ينقسم إلى قسمين، ينقسم إلى قسمين: أن المعدوم في هذا الوقت وفي هذا الزمن هو معدوم، مثل وجود مثلا الولد لزيد الشاب الذي لم يتزوج، فالولد في حقه معدوم، وقد يتزوج ويرزقه الله الولد فأصبح موجودا بعد أن كان معدوما. وهناك المعدوم أيضا يجتمع مع الممتنع، إذا كان المعدوم هو ممتنع لذاته كما سيأتي في تقسيم الممتنع. البحث هنا في هذه المسائل أن الله عز وجل هو على كل شيء قدير، كما أخبر بذلك: والله على كل شيء قدير. فهنا البحث: هل هذا المعدوم شيء حتى يقال أن الله قادر عليه أو ليس بشيء؟ الممتنع هل هو شيء أو ليس بشيء؟ نحن لدينا نص محكم أن الله على كل شيء قدير، ولكن لا بد أن نعلم في رد هذه الشبهة ما هو الذي يدخل في عموم الأشياء التي نحن نقطع بأن الله هو قدير عليها، وما لا يدخل في العموم. فالمعدوم هل هو شيء أو ليس بشيء؟ تنازع العلماء في هذه المسألة، كما حكى هذا الشيخ الإسلام بن تيمية وذكر هذا الشارح الطحاوية، أن المعدوم الممكن هل هو شيء أو ليس بشيء، والتحقيق أن المعدوم ليس بشيء، المعدوم ليس بشيء. باعتبار ماذا؟ باعتبار وجوده في الخارج، وهو شيء باعتبار وجوده في العلم، في علم الله، مما يدل على أن الموجود، أن المعدوم ليس بشيء، قول الله عز وجل: وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا، ولم تك شيئا. فهذا مخلوق وجد، وهو قبل خلقه قال الله عز وجل: ولم تك شيئا، فدل على أن المعدوم الممكن وليس بشيء. لكن هنا عندما قال ولم تك شيئا، هذا دليل قاطع على أن المعدوم قبل وجوده ليس بشيء ولا يسمى شيء، وعلى هذا فلا يدخل في عموم والله على كل شيء قدير، وإن كان الله عز وجل هو قادر عليه. لكن عند المحاجة نقول المعدوم أصلا ليس بشيء، لكن المعدوم منقسم إلى ممتنع لذاته وممكن. قلنا النوع الثاني أيضا أن المعدوم هو شيء بالنسبة إلى العلم، ويدل على هذا قول الله عز وجل: إن زلزلة الساعة شيء عظيم. إن زلزلة الساعة شيء عظيم، زلزلة الساعة ما وقعت الآن، ومع هذا سماها الله عز وجل شيئا. إذن قول الله عز وجل وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا لا يعارض قول الله عز وجل إن زلزلة الساعة شيء عظيم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، شيء في علم الله، في تقدير الله، وفي قوله وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا، أي لم تك شيئا في الخارج، وإن كان هو شيء في التقدير وفي علم الله عز وجل. إذن نقول أن المعدوم ليس بشيء في الخارج، ومعنى الخارج هو خارج الذهن، ليس هو شيء في الأعيان، وأما في الأذهان فإنه شيء، مثل وجود الآن مبنى فهو في ذهن المهندس شيء، لكنه ليس بشيء في الخارج في الأعيان. إذن هنا نقول والله على كل شيء قدير، يدخل في هذا المعدوم الذي قدر الله عز وجل أن يوجد، فهو على كل شيء قدير من الموجودات والمعدومات التي قدر الله عز وجل أن توجد. وأما ممتنع الوجود فإن الله عز وجل لا يخلقه لحكمة كما سيأتي. بعد ذلك ننتقل للممتنع. الممتنع أيضا نوعان، ما يمتنع لذاته وما يمتنع لغيره. ما يمتنع لذاته كاجتماع النقيضين فهذا ليس بشيء، لأنه ليس هناك له حقيقة لا في الذهن ولا في الوجود. مثل أيضا قال العلماء اجتماع السواد والبياض، اجتماع السواد والبياض يعني هذه الورقة إما أن تكون بيضاء أو سوداء، لا يمكن أن يجتمع فيها أن تكون أن يجتمع فيها اللونان، لأن هناك تضاد بين الأشياء. مثل قال العلماء هذا اليوم مثل يوم السبت أو يوم الجمعة لا يمكن أن يكون هو يوم السبت وهو يوم الجمعة، ويجتمع الأمس واليوم أو غدا واليوم، فهذا ليس بشيء لا في الذهن ولا في الوجود. وعلى هذا نقول والله على كل شيء قدير، أن الممتنع لذاته ليس بشيء، فهو ليس بشيء حتى يقال هل يقدر عليه أو لا يقدر عليه. والله عز وجل بحكمته خلق الأشياء المتضادة لحكمة، فلا يمكن أن يكون الضد مجتمعا مع الضد، لا يمكن أن تجتمع النار مع الماء، لا بد أن يطغى أحدهما على الآخر، فإما أن يطفئ الماء النار وإما أن تقوى النار على تجفيف الماء، فالأضداد لا تجتمع. فإذا الممتنع لذاته ليس بشيء، وعلى هذا نقول أن كل ما هو ممتنع فلا يدخل في عموم قول الله عز وجل والله على كل شيء قدير. النوع الثاني الممتنع لغيره، الممتنع لغيره وهو ما يمتنع لعلم الله سبحانه وتعالى بعدم وقوعه. مثال ذلك وجود الولد للعقيم، فهذا ممتنع وجوده لكن لغيره لا لذاته، ليس كاجتماع النقيضين. فكون الله عز وجل لم يرد الولد لفلان ولم يقدره هو ممتنع، لكن هذا الامتناع ليس هو ممتنع على الله، وإنما هو ممتنع في الوجود، فهذا الله عز وجل هو قادر عليه، قادر عليه، لكن الله عز وجل لم يخلقه لحكمة. وقد دلت على هذا عدة أدلة، كقول الله عز وجل ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها، كون الله عز وجل يؤتي كل نفس هداها ويؤمن الناس جميعا كلهم يهتدون هذا لم يقع. ونقول الهداية في حق أبي جهل معدومة بل ممتنعة، لكن امتناعها لماذا؟ لغيرها ليس لذاتها. فباعتبار الوجود نقول أن هذا ممتنع، لكنه ليس هو ممتنع على الله عز وجل. ولهذا ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية أن الله أخبر بأنه قادر على فعل ما لم يخلقه، قال لكن الممتنع لذاته ليس شيئا باتفاق العقلاء، هذا النوع الأول، فلا يعقل وجوده في الخارج، فإنه لا يعقل في الخارج كون الشيء موجودا معدوما، يعني يكون هذا معدوم موجود، الولد لزيد موجود معدوم، بناء هنا موجود معدوم، هذا ممتنع وهو اجتماع النقيضين أو متحركا ساكنا. قال وأما الممتنع لغيره وهو ما علم أنه لا يكون وأخبر أنه لا يكون وكتب أنه لا يكون، فهذا لا يكون لعدم إرادته له، وأنه لا يكون فإنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، فهذا لو شاء فعله كما أخبر القرآن في غير موضع وذكر الأدلة. من ذلك قول الله عز وجل ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات. قول الله عز وجل ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة، وهو كلامه كله صدق وحق، وهذا دليل على أن الله لو شاء أن يجعل الناس كلهم أمة واحدة فهو على كل شيء قدير، لكنه لم يشأ ذلك. فهذا نقول هو ممتنع لغيره لأن الله لم يقدر، لكنه ليس ممتنع على الله، لا يمتنع على الله أن يهدي أبا جهل، لكن لحكمة فضل، هذا يرجع لحكمته وهو على كل شيء قدير. وهكذا بقية المسائل. إذن هنا قول شيخ الإسلام لا يمتنع عليه شيء شاءه، المقصود بالممتنع هنا ما هو؟ الممتنع لغيره لا الممتنع لذاته. وكذلك إذا قلنا أن المعدوم هو المعدوم المطلق الذي لا يقدره فإنه لا يقال أنه ممتنع عليه، لا يقدره الله عز وجل وإن كان هو قادر على خلقه. ولهذا نفرق بين المعدوم والممتنع، الممتنع على قسمين يخالف المعدوم، فإن المعدوم هو غير الموجود لكنه قد يوجد وقد لا يوجد، وأما الممتنع لذاته الممتنع بقسمين الممتنع لذاته فهو الذي ليس له وجود وليس بشيء لا في الذهن ولا في الخارج، وأما الممتنع لغيره كأن يكون الناس كلهم أمة واحدة أو أن يهتدي الناس كلهم فإن هذا ممتنع لغيره وهو لا يوجد ممتنع، لكنه لا يقال ممتنع على الله بل هو ممتنع لأن الله لم يشأ أن يخلقه. إذن هنا يتبين أنه لا يمتنع عليه شيء شاءه الممتنع لغيره، أما الممتنع لذاته فإنه ليس بشيء. قال بل هو قادر على كل شيء، قادر على كل شيء من المعدومات التي لم يخلقها أو أنه أخبر أنه لا يخلقها ولكنه هو قادر عليها، كوجود الولد لزيد الذي قدر الله أن يولد له، قبل أن يولد له الولد في حقه معدوم، والعقيم الولد في حقه معدوم، وهو يخبر أنه إذا دل عليه نص أنه لا يولد له لكنه قادر على أن يخلق له الولد، بخلاف الجمع بين النقيضين وهو أن يولد له ولد هو ذكر وأنثى في الوقت نفسه، بخلاف الخنثى هذا الذي يشتبه على الناس، لكنه لا بد أن يتبين أمره في النهاية إلى أي الجنسين أقرب. أما وجود ذكر وأنثى فالله عز وجل لا يخلقه في وقت واحد. إذن هذا إشارة إلى المشيئة، وهي مرتبة مراتب القدر، أن الله عز وجل على كل شيء قدير، وأن كل ما شاءه فإنه قادر على خلقه، وما لم يشأ أن يوجد فإن لم يكن ممتنعا لذاته فهو قادر عليه سبحانه، لكنه قد يخلقه وقد لا يخلقه. نعم. قال رحمه الله: وأنه سبحانه يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، وقد دخل في هذا أفعال العباد وغيرها. نعم، وأنه سبحانه يعلم ما كان وما يكون، هذه إشارة إلى مرتبة ماذا؟ العلم. يعلم ما كان وما يكون، ما كان في الزمن الماضي وما يكون في المستقبل، وما لم يكن لو كان كيف يكون، كما أنه قادر على الممتنع لغيره فهو يعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون، ما لم يكن لو كان كيف يكون، ما لم يكن مثل هداية أبي جهل، لم يكن ولا يكون، لكنه لو كان يعلم كيف يكون. قال: وقد دخل في هذا أفعال العباد وغيرها، أنه يعلم أفعال العباد قبل خلق الذوات، يعلم ما يفعله الناس، وهذه المسألة إذا ضبطت زالت كثير من الشبه في باب القدر، فإن الله عز وجل يعلم الأشياء قبل وجودها، وبناء على هذا قدر المقادير، فهذه المقادير التي كتبها الله عز وجل في اللوح المحفوظ بناء على علمه، فبعض الناس يتوهم أن الله قدر مقاديرا لمجرد المشيئة ثم بعد ذلك حمل الناس على ما كتب. قدر المقادير وهو يعلم من يطيع ومن يعصي، وقدر الآجال وهو يعلم من الذي يفعل السبب لطول العمر فأطال عمره، ومن الذي يقصر في السبب فينقص من عمره، كل ذلك مقدر، واللوح المحفوظ لا محو فيه ولا إثبات. ولكن هذا لا يعني أن الله عز وجل أن تقديره لمجرد المشيئة فقط، بل قدر بناء على علمه بالخلق، والمحو والإثبات في صحف الملائكة، أن الله يقدر عمر فلان كذا فيفعل ما من الأسباب التي تزيد في العمر فيزاد في صحف الملائكة. أما اللوح المحفوظ لا محو فيه ولا إثبات، لكن بناء على علم الله قدر المقادير والآجال والأعمال والسعادة والشقاوة بناء على علمه بما سيقع. نعم. قال رحمه الله: وقد قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلقهم، قدر آجالهم وأرزاقهم وأعمالهم، وكتب ذلك، وكتب ما يصيرون إليه من سعادة وشقاوة. نعم، هذه فيها إشارة إلى التقدير مع الكتابة، قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلقهم، كما جاء في الحديث إن الله لما خلق القلم قال له اكتب، قال: ما أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى قيام الساعة. فقدر الآجال والأرزاق والأعمال وكتب ذلك، هذا إشارة إلى مرتبة الكتابة، وكتب ما يصيرون إليه من سعادة وشقاوة، ما يصير إليه الناس من سعادة، من عمل أهل السعادة وعمل أهل الشقاوة، ومن دخول الجنة أو دخول النار، كل ذلك مكتوب مقدر، ويؤمن أهل السنة بذلك كله. قال رحمه الله: فهم يؤمنون بخلقه لكل شيء، وقدرته على كل شيء، ومشيئته لكل ما كان، وعلمه بالأشياء قبل أن تكون، وتقديره لها، وكتابته إياها قبل أن تكون. نعم، هذا ملخص لما تقدم. فهم يؤمنون بخلقه لكل شيء، كل شيء موجود فهو مخلوق لله عز وجل من الذوات والأفعال، وقدرته على كل شيء. لماذا ينص على القدرة هنا في باب القدر؟ لأن المعتزلة القدرية يقولون أن العبد قادر على فعل نفسه، والله عز وجل لا قدرة له على فعل العبد، والله عز وجل على كل شيء قدير. أفعال العباد هي شيء داخل في عموم الأشياء، فالله عز وجل هو قادر عليها وهي داخلة في عموم الأشياء المخلوقة، وقدرته على كل شيء، ومشيئته لكل ما كان، يعني كل ما يكون وما يوجد فهو داخل في مشيئة الله. هل يقال أنه داخل في الإرادة؟ كل ما وجد هو مراد لله باعتبار الإرادة الكونية؟ نعم. باعتبار الإرادة الشرعية؟ لا. فقد يريد الله شرعا أمرا لا يوجد، كإرادة الله شرعا لهداية الكفار، كل الله عز وجل أراد شرعا أن يؤمن الناس جميعا، لكن لم يؤمن الكفار، فإيمان الكافر مراد لله شرعا لكنه غير مراد كونا، ولهذا المشيئة مطابقة للإرادة الكونية، ومشيئته لكل ما كان، وعلمه بالأشياء قبل أن تكون، هذا تنبيه على مرتبة العلم، علمه بالأشياء قبل أن تكون، وهذا الذي اختص الله بعلمه لا يعلمه أحد، وهو علم المستقبل. أما الغيب الذي في الزمن الماضي فكما سبق التنبيه على هذا أنه ليس هو الغيب المحض، لكن هو غيب عمن لم يشهد هذا الزمان، وأما الغيب المحض وهو ما في المستقبل ما في غد فهذا لا يعلمه إلا الله عز وجل، وتقديره لها وكتابته إياها قبل أن تكون، هذا إشارة إلى الكتابة. إذن أهل السنة يؤمنون بهذه المراتب وبهذه المسائل العظيمة التي عليها مدار الإيمان بالقدر. نعم. وذكر في موطن آخر رحمه الله أنه قال: أن السلف والأئمة كما أنهم متفقون على الإيمان بالقدر، وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه خالق كل شيء من أفعال العباد وغيرها، وهم متفقون على إثبات أمره ونهيه ووعده ووعيده، وأنه لا حجة لأحد في ترك مأمور ولا فعل محظور، فهم أيضا متفقون على أن الله حكيم رحيم، وأنه أحكم الحاكمين وأرحم الراحمين. نعم، ذكر رحمه الله في موطن آخر من كتبه أن السلف والأئمة كما أنهم متفقون على الإيمان بالقدر، وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه خالق كل شيء من أفعال العباد وغيرها، هذه إشارة لماذا؟ للإيمان بالقدر. ثم قال: وهم متفقون على إثبات أمره ونهيه، هذا إيمان بماذا؟ بالشرع. لاحظوا التقابل، يؤمنون بالقدر ويؤمنون بالشرع، يؤمنون بأن الله هو خالق كل شيء وأنه مقدر لكل شيء من الذوات وأفعال العباد، وهم متفقون على إثبات أمره ونهيه، الأمر الشرعي والنهي الشرعي، ووعده ووعيد، الوعد المترتب لمن امتثل الأمر فهو موعود بالثواب، والوعيد لمن خالف الأمر أو وقع في المحذور فهو متوعد بالعقاب، وأنه لا حجة لأحد في ترك مأمور ولا فعل محذور، بخلاف القدرية الجبرية الذين يحتجون بالقدر ودعوى أن العبد مجبور على فعله، والقدرية خصوم في هذا، القدرية يحملون العبد مسؤولية الذنب مسؤولية تامة، بل ينكرون أن الله وفق فلان للطاعة أو خذل فلان، يقولون العبد مسؤول عن فعله وليس هناك هداية ولا توفيق، وهذه مبالغة في الشرع، يعني بالغوا في الشرع وحملوا العبد مسؤولية الفعل مسؤولية تامة، وأنكروا الهداية كما سيأتي، قالوا إن الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء، سماه مهتديا سماه ضالا، وأما العبد هو الفاعل وهو قادر على فعل نفسه، والجبرية بضدهم تماما، قالوا العبد مجبور على فعله ولا ذنب له، وإنما هو مكان خلق الله فيه الذنب، كما أن الوادي إذا سال فيه الماء سيلان الماء في الوادي، ليس هو فعل الوادي، لكن يقال سال الوادي باعتبار أنه مكان لسيلان الماء، فكذلك يقولون إذا قيل أطاع العبد وعصى العبد فالعبد ليس له فعل، وإنما هو مكان لخلق الله الفعل فيه من طاعة ومعصية، وهؤلاء يحتجون بالقدر على الذنوب. قال فهم أيضا متفقون على أن الله حكيم رحيم، وأنه أحكم الحاكمين وأرحم الراحمين، هذا فيه تنبيه على من يعارض بين القدر والشرع، وسيأتي في الطوائف من يعارض بين القدر والشرع، فيعارضون بين القدر والشرع، ومن هؤلاء إبليس الذي قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين، كأنه عارض بين الشرع والقدر، فيقول في الخلق فضلتني عليه أنا خير منه، وفي الشرع أمرتني بالسجود له، فهو أول من عارض بين الشرع والقدر. فإذا أهل السنة يجمعون بين الإيمان بالقدر والإيمان بالشرع، ومتفقون على أن الأمر والنهي من الله عز وجل لحكمة، وأن العبد هو المطيع وهو العاصي، وأن الله هو الذي هدى وأضل، وأن الله خلق فعل العبد فيه، وهذا الفعل هو فعل للعبد وهو مخلوق للرب، لا نقول هو فعل الرب، هو مخلوق له، فرق بين المفعول والفعل، فالفعل فعل العبد وهو مخلوق لله. نعم. وقال رحمه الله أيضا ومع هذا فلا ينكرون ما خلقه الله من الأسباب التي يخلق بها المسببات، كما قال تعالى حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه إلى بلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات، وقال تعالى يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، وقال تعالى يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، فأخبر أنه يفعل بالأسباب، ومن قال إنه يفعل عندها لا بها فقد خالف ما جاء به القرآن وأنكر ما خلقه الله من القوى والطبائع. نعم. قال أيضا رحمه الله ومع هذا فلا ينكرون ما خلقه الله من الأسباب التي يخلق بها المسببات. هذه مسألة مهمة في بيان منهج أهل السنة واعتقادهم في القدر، أنهم لا ينكرون الأسباب، فإن الله يخلق بالسبب. ولهذا أمرنا في طلب المقاصد الدينية والدنيوية أن نبذل الأسباب، لا نعتمد على القدر. والله عز وجل مع قدرته على كل شيء فإنه يخلق بالسبب، كما قال الله عز وجل: حتى إذا قلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات. إذا أقلت سحابا ثقالا، هذا السحاب، سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء، أنزل الماء من السحاب فأخرجنا به من كل الثمرات. بماذا أخرج؟ بالماء، وهو قادر أن يخلق من غير سبب. وهذا ظاهر في ماذا؟ في خلق الناس. فالله عز وجل يخلق عامة الناس عن طريق التوالد بين الذكر والأنثى، وهذا أكثر الناس خلقهم الله على هذه السنة. ومما يدل على قدرة الله أنه يخلق من غير سبب أنه خلق الأنثى من الذكر، فخلق حواء من ضلع آدم، وهذا يدل على تمام القدرة أنه يخلق الضد من ضده، وخلق الذكر من الأنثى، خلق عيسى من مريم من غير زوج، فخلق الأنثى من الذكر وخلق الذكر من الأنثى، وخلق آدم من غير ذكر ولا أنثى من تراب، فدل على عظيم قدرة الله أنه قادر أن يخلق هذه المخلوقات من غير أبوين، من تراب، من ماء، من صخر، قادر على كل شيء. ولهذا خلق الملائكة من النور، وخلق الجن من النار، وخلق الإنسان من الطين. مع أنكم تلاحظون أن الخلق هذه المخلوقات أبعد ما تكون عن هذه المواد، فهذه النار والنور والطين هي أشياء مباينة تماما لما خلق منها، ومع هذا خلق منها هذه المخلوقات العظيمة، فدل على عظيم قدرة الله عز وجل على الخلق. ومن حكمة الله أنه يخلق بالأسباب، سواء الأشياء التي تفرد بخلقها، مثل أنه ينبت النبات بالماء الذي هو سبب، وقد أيضا يخلق الشيء الذي هو فعل العبد، فالعبد عندما يقوم ويصلي فالله عز وجل خلق هذا السبب في العبد، وهو أن جعل له إرادة وأعانه حتى أدى الصلاة، فخلقها في العبد، وإن كان العبد له في ذلك إرادة ومشيئة، لكن مشيئته لا تنفذ، لولا أن الله شاء أن يصلي ما صلى. قال الله عز وجل: يهدي به من اتبع رضوانه سبل السلام، وقوله: يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، وهذا دليل على أن هذا القرآن وهذا الوحي أن الله يهدي به ويضل. فمن الناس من ينتفع بالقرآن، ومن الناس من لا يزيده إلا عمى وطغيانا وعنادا والعياذ بالله، يخفض بهذا القرآن أقواما ويرفع به آخرين، وهذا دليل على عظيم قدرة الله أن الشيء الواحد يفعل به المتضادات. فغالب الأشياء أنها تكون إما سبب للهداية وسبب للضلال، لكن الله عز وجل قد يجعل الشيء الواحد أنه سبب لهداية فلان وسبب لضلال فلان، مثل الإسراء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإن زاد به أبا بكر إيمانا وزاد به الكفار طغيانا وتكذيبا، هو شيء واحد، حدث واحد. قال فأخبر أنه يفعل بالأسباب، ومن قال إنه يفعل عندها لا بها فقد خالف ما جاء به القرآن. هذا قول الجبرية، يقولون يفعل عندها لا بها. لماذا؟ لأنه لو قالوا لو قلنا أنه يفعل بها يلزم أن يكون الله عز وجل محتاج إليها، فعطلوا النصوص. أأنتم أعلم بالله من الله؟ الله عز وجل هو الذي أخبر أنه يخلق بالسبب، فنحن نخبر عن الله بما أخبر عن نفسه. كونه يخلق للسبب لا يعني أنه محتاج للسبب، ولهذا من الشواهد ما يدل على أنه يخلق من غير سبب، وقد يخلق الولد للشيخ الكبير والمرأة العقيم كما حصل لإبراهيم وزوجه، وقد يمنع الشاب الصغير والشابة الصغيرة من الإنجاب، مع تقرير الآن الأطباء أنه ليس هناك مانع من وجود الولد، وعلى كل شيء قدير. فهؤلاء الجبرية قالوا أن هذه الأسباب أن الله لا يخلق بها ولا يفعل بها، ولكن يخلق عندها، ثم بالغوا حتى في إنكار الأسباب الطبيعية. قالوا السكين لا تقطع اللحم، وإنما يحصل الانقطاع عند إمرار السكين على اللحم. النار لا تحرق، وإنما يحصل الاحتراق عند وجود النار. يعني هذه أمور عامة العقلاء ينكرونها، أن هناك أسباب، والله عز وجل جعل هذه الأسباب لحكمة. أما للناس عندما أرشدهم إلى فعل الأسباب حتى يبذلوا هذه الأسباب في تحصيل المقاصد، ولو كان الإنسان مجرد يعني أن يريد الشيء يريده فيحصل، لا لكان كل الناس الآن حصلوا يعني أفضل ما يكون في الدنيا والآخرة. لكن هناك أسباب، الكل يتمنى لكن ليس كل الناس يبذل السبب، فجعل الله عز وجل هذه امتحان للناس. ولهذا لا يكفي، ليس الإيمان بالتمني، كل واحد يتمنى أن يكون مثل أبي بكر في الإيمان، لكن ليس الأمر بالتمني، هذا للسبب. تفعل كما فعل أبو بكر، تتأسى به، تقتدي به، اقتدوا بالذين من بعدي. فهذه الأسباب لحكمة، وخلقني حكمة مع قدرتي على أن يخلق من غير سبب، كما ذكرنا في خلق الناس، ويخلق أشياء كثيرة من غير توالد، مخلوقات كثيرة يخلقها، السماوات والأرض خلقها بكلمة كن، لكنه يخلق بالسبب. ونحن لا ننكر ما أخبر الله به عن نفسه. قال فمن قال إنه يفعل عندها لا بها فقد خالف ما جاء به القرآن وأنكر ما خلقه الله من القوى والطبائع، يعني القوى المؤثرة والطبائع التي دلت عليها الطبيعة ودل عليها العقل أن هذه أشياء مؤثرة، وأن الأسباب مؤثرة في وجود مسبباتها. نعم. قلت وفقكم الله، والمقصود هنا أنه لا بد من الإيمان بالقدر، فإن الإيمان بالقدر من تمام التوحيد، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما هو نظام التوحيد. فمن وحد الله وآمن بالقدر تم توحيده، ومن وحد الله وكذب بالقدر نقض توحيده. نعم، هذا متمم لكلام شيخ الإسلام، والمقصود هنا أنه لا بد من الإيمان بالقدر، فإن الإيمان بالقدر من تمام التوحيد، كما قال ابن عباس، القدر نظام التوحيد، فمن وحد الله وآمن بالقدر تم توحيده، ومن وحد الله وكذب بالقدر نقض توحيده. فالقدر نظام التوحيد، وهذا دليل على اجتماع القدر مع الشرع، توحيد شرع والقدر وهو ما قدره الله عز وجل، فلا بد من الإيمان بالقدر ولا بد من العمل بالشرع. نعم. قال رحمه الله: ولا بد من الإيمان بالشرع، وهو الإيمان بأن الأمر والنهي والوعد والوعيد كما بعث الله بذلك رسله أنزل كتبه. نعم، كما أنه لا بد من الإيمان بالقدر، لا بد من الإيمان بالشرع، وهو الإيمان بأن الأمر والنهي والوعد والوعيد كما بعث الله به رسله وأنزل كتبه. فلا نعارض بين القدر والشرع، نؤمن بالقدر ونعمل بالشرع، والله عز وجل أخبرنا بالقدر وأمرنا بالشرع، ولا يمكن أن يتحقق الشرع إلا بالإيمان بالقدر، ولا يتحقق الإيمان بالقدر إلا بالعمل بالشرع. نعم. قلت وفقكم الله: ثانيا، مناهج المخالفين لأهل السنة في القدر والرد عليهم. أهل الضلال الخائضون في القدر انقسموا إلى ثلاث فرق: مجوسية ومشركية وإبليسية. فالمجوسية هم الذين كذبوا بقدر الله وإن آمنوا بأمره ونهيه، فغلاتهم أنكروا العلم والكتاب، ومقتصدوهم أنكروا علوم مشيئته وخلقه وقدرته، وهؤلاء هم المعتزلة ومن وافقهم. وهؤلاء يجعلون لله شركاء في خلقه، فيقولون: خالق الخير غير خالق الشر، ويقولون: إن الذنوب الواقعة ليست واقعة بمشيئة الله تعالى. نعم، مناهج المخالفين لأهل السنة يرجع الخلاف في هذا الباب إلى ثلاث طوائف، كما ذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية: مجوسية ومشركية وإبليسية. المجوسية هم القدرية، ولهذا جاء في الحديث، وإن كان لا يثبت رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم، القدرية مجوس هذه الأمة، لكن من حيث الواقع هذا صحيح، فالقدرية هم مجوس هذه الأمة، لأنهم أثبتوا خالقين، أثبتوا خالقا للذوات وخالقا للأفعال، كما أن القدرية يثبتون خالقا للخير وآخر للشر. فالمجوسية هم الذين كذبوا بقدر الله وإن آمنوا بأمره ونهيه، كذبوا بالقدر وآمنوا بالشر، ولهذا هم يعظمون الشر. فالقدرية لهم غلو في الشر، يقولون: العبد يتحمل مسؤولية ذنوبه، فهو مطيع بإرادته التامة، وهو عاصي بإرادته التامة. قال: فغلاتهم أنكروا العلم والكتاب، مقصود بالكتاب الكتابة، غلاة القدرية، وهم الذين خرجوا في أواخر عصر الصحابة وقالوا: إن الأمر أنف، يعني أنه مستأنف وليس في علم الله. فهؤلاء أنكروا العلم والكتابة، أنه قدر المقادير. ومقتصدوهم الذين جاءوا من بعدهم أنكروا عموم مشيئته وخلقه وقدرته، لكن ما الذي أنكروا من الخلق؟ خلق الذوات؟ لا، أنكروا خلق أفعال العباد، وقالوا: إن أفعال العباد مخلوقة من قبلهم، وقدرتهم عليها قدرة تامة، والله عز وجل لم يهدي ولم يضل، والعبد هو المطيع بمحض إرادته ومشيئته. بل قالوا: إن الله لا يقدر على أعمال العباد، فيطيع المطيع ويعصي العاصي، وكل ذلك من جهة العبد. هؤلاء المقتصدون هم المعتزلة، وذكر العلماء كما ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية والقرطبي وجمع من المحققين أن الطائفة الأولى انقرضوا، لا يبقى في الأمة من ينكر العلم والكتابة، وإنما بقيت المعتزلة الذين ورثوا القدرية، ولهذا يقال المعتزلة القدرية، كما يقال الجهمية الجبرية. الجهمية ورثت مقالة الجبر، والجهم هو رأس في الجبر وفي التعطيل، والقدرية والمعتزلة ورثوا مقالة القدرية واشتهروا بها، قال المعتزلة القدرية، وهم إلى الآن على هذه العقيدة، يعتقدون أن فعل العبد أنه من جهته، وأن الله لا يقدر على أفعال العباد ولا يقدرها، ويقرر هذا القاضي عبد الجبار وينافح عنه في كتابه شرح الأصول الخمسة وغيره من المعتزلة. قال فيقولون خالق، خالق الخير غير خالق الشر، ويقولون إن الذنوب الواقعة ليست واقعة بمشيئة الله، ليست واقعة بمشيئة الله، إنما تقع من جهة مشيئة العبد. نعم. قلت وفقكم الله، والمشركية هم الذين أقروا بالقضاء والقدر وأنكروا الأمر والنهي. قال تعالى سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. فمن احتج على تعطيل الأمر والنهي بالقدر فهو من هؤلاء، وهذا أكثر في من يدعي الحقيقة من المعتزلة. وهؤلاء يؤول أمرهم إلى تعطيل الشرائع والأمر والنهي مع الاعتراف بالربوبية العامة لكل مخلوق، وأنه ما من دابة إلا ربي آخذ بناصيتها. نعم. الطائفة الثانية المشركية، وهؤلاء هم الجبرية الذين يقولون إن الذنوب الواقعة، يقولون الذين أقروا بالقضاء والقدر، أقروا بالقضاء والقدر وأنكروا الأمر والنهي، ولهذا يقولون أن أفعال العباد أنها مخلوقة لله عز وجل ومقدرها، وليس لهم مشيئة على هذه الأفعال. يقولون العبد كالورقة في مهب الريح، ليس له مشيئة على فعله، وإنما هو مكان خلق الله فيه الفعل. وسموا مشركية لقولهم بمقالة المشركين، كما حكى الله عنهم سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. فكان مشركو العرب على عقيدة هؤلاء الجبرية، وهذه دليل على أن مقالات أنها كانت موروثة عن بعض المتقدمين، وأخذ العرب عنهم، وأخبر الله عن هؤلاء أنهم يقولون هذا، والجبرية يقولون بهذا، يعظمون القدر ويعطلون الشرع ويعطلون حتى الثواب والعقاب. يقولون أن الله عز وجل لا يثيب على طاعة ولا معصية، لأنه ليست هناك طاعة ولا معصية، وكذلك العقاب والثواب هو لمحض المشيئة. ولهذا يقولون أن الله قادر على أن يعذب الأنبياء والرسل ويخلدهم في النار، ويدخل المشركين الجنة ويخلدهم فيها، وهو بهذا غير ظالم لهم. والله عز وجل لا شك أنه متنزه عن الظلم، ولهذا لا يفعل هذا، لأن الذي أطاع لا يظلمه الله مثقال ذرة، وهؤلاء المشركون يدخلهم الله عز وجل بعدله. فهؤلاء بالغوا في القدر حتى عطلوا الشرع وعطلوا الأمر والنهي وأفعال العباد. قال وهذا أكثر في من يدعي الحقيقة من المعتزلة. هنا ذكر المعتزلة، لأن المعتزلة على قسمين، منهم متصوفة ومنهم من يغلب عليهم الكلام. فمن يغلب عليهم الكلام هم قدرية، ومن يغلب عليهم التصوف والعبادة هم على طريقة الصوفية، يدعون الحقيقة. وهؤلاء الذين يدعون الحقيقة والتصوف، الذين يلزمون يعني الأماكن ويقولون لو شاء الله أن يرزقنا رزقنا، ويقطعون عن العبادات، يقولون نحن في ملك الله عز وجل، إذا شاء أن يبعثنا بعثنا، ليس لنا إرادة وليس لنا مشيئة، ويبالغون في هذا الأمر ويعظمون التوكل، لديهم تعظيم للتوكل على الله عز وجل مع تعطيل الشرع. قلتم وفقكم الله. وأما الإبليسية فهم الذين أقروا بالأمرين لكن جعلوا هذا متناقضا من الرب سبحانه وتعالى وطعنوا في حكمته وعدله، كما يذكر ذلك عن إبليس مقدمهم كما نقله أهل المقالات ونقل عن أهل الكتاب. وهؤلاء كثير في أهل الأقوال والأفعال من سفهاء الشعراء ونحوهم من الزنادقة، كقول أبي العلاء المعري: أنهيت عن قتل النفوس تعمدا وزعمت أن لها معادا آتيا ما كان أغناها عن الحالين. نعم، الإبليسية هذه الطائفة الثالثة سموا بالإبليسية لأنهم أقروا بالأمرين بالقدر والشرع لكنه جعلوا ذلك متناقضا، وسموا بالإبليسية لمشابهتهم لإبليس في معارضته بين القدر والشر. لما أمره الله بالسجود لآدم قال: أنا خير من خلقتني من نار وخلقته من طين. من يجيب على شبهة إبليس؟ أنا خير من، لاحظوا أن الله ما أجاب على هذه الشبهة لأنها معلومة، أنا خير من، ما هو الدليل على خيرية إبليس على آدم؟ هذا غير صحيح، لكنه احتج، قال: خلقتني من نار خلقته من طين، فما هو الدليل على أن النار أفضل من الطين؟ ليس هناك دليل، هذه مادة وهذه مادة. ثم لو قدر أن أصل النار هي أفضل من الطين لا يدل على أن أفراد الجنس أنه أفضل من أفراد الجنس الآخر. مثال ذلك جنس الإنس أفضل من جنس الجن، لكن ليس كل أفراد الإنس، كل فرد من الإنس أفضل من أفراد الجن، فمؤمن الجن أفضل من فسقة الإنس فضلا عن الكفار منه. فلو قدر أن النار أفضل من الطين فلا يلزم أن يكون إبليس أفضل من آدم. ثم عندما أمره الله بالسجود لآدم، لو كان هو أفضل فأنت مأمور بطاعة ربك الذي أمرك بأن تخضع لمن دونك، ولهذا في باب الولايات الآن يطيع الرجل من يكون دونه في الفضل، فقد يتولى على الأمة من يكون غيره أفضل منه في الدين والعلم، وهذا بخلاف يعني زمن النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين، فكل من تولى من الخلفاء الراشدين فهو أفضل، لكن بعدهم ليس كل من تولى هو أفضل ممن يتولى عليه، وأفضل من تولى بعد الخلفاء الراشدين معاوية ولم يكن أفضل ممن تولى عليه، بل فيه من هو أفضل منه رضي الله عنهم جميعا. فإبليس عارض بين القدر والشرع وكأنه يقول: فضلتني عليه في الخلق وأمرتني بالخضوع له في الشرع. قال: جعلوا ذلك متناقضا من الرب وطعنوا في حكمته وعدله، كما يذكر عن إبليس مقدمه كما نقله أهل المقالات ونقل عن أهل الكتاب، يعني هذا الأمر أنه منقول أيضا عن أهل الكتاب وهي المعارضة بين القدر والشر. قال: وهؤلاء كثير في أهل الأقوال والأفعال من سفهاء الشعراء. الأقوال يعني أنه يتضمن أقوالهم هذا الشيء أو أفعالهم تدل على هذا، كقول أبي العلاء المعري، هذا الرجل الذي يقال جمع الله له بين العموين، عمل قلب وعمل بصير، فهو من الزنادقة. وهذه الأبيات نقلها الشيخ الإسلام وفيه سقط في هذه الأبيات، وتمامها قوله: أنهيت عن قتل النفوس تعمدا وبعثت أنت لقبضها ملكين وزعمت أن لها معادا ثانيا ما كان أغناها عن الحالين. يقول تعالى الله عن قوله: أنهيت عن قتل النفوس تعمدا، يعني كيف نهيت عن قتل النفوس عن تعمد وبعثت أنت لقبضها ملكين، يعني أنت في الشرع تنهى عن قتل النفوس وتبعث في القدر لها ملكين لقبض هذه الروح، يعارض بين القدر والشرع، وهذا من السفه والعمق. فإن الله عز وجل عندما حرم القتل لحكمة عظيمة، لأن الله لو لم يحرم القتل لأهلك الناس بعضهم بعضا، فالآن محرم يترتب على القصاص، ومع هذا يوجد من يقتل، فكيف لو كان القتل مباح؟ كل من غضب من شخص قتله، فما بقي للناس بقاء في هذه الدنيا. فانظر إلى سفه هذا الشاعر. وأما أن الله أراد لهذا الإنسان أن تكون هناك نهاية وبعث ملكين بقبض الروح، فلأن الله جعل هذه الحياة الدنيا لها أمد ونهاية وهي ابتلاء، ثم هناك انتقال للحياة الآخرة، فجعل نهاية هذه الحياة بموت هذا الإنسان الذي قدره الله عليه، ثم يكون بعد ذلك البرزخ بين الدنيا والآخرة، ثم الانتقال إلى الآخرة، وجعل للدنيا أحكام وللآخرة أحكام، فالدنيا دار عمل والآخرة دار جزاء. وبهذا لما خاطبهم الله عز وجل بالشرع وبين لهم ما يترتب على الطاعة من الثواب وما يترتب على المعصية من العقاب، انظروا كيف حال المسلمين اليوم عندما يستقيمون على دينه، وكأنهم يعني في نظام بديع، وكأنما عصموا من الذنوب، لو استقاموا كأنما عصموا، من كل إنسان يفعل طاعة يعلم أنه يؤجر عليها، يفعل معصية يعلم أنه سيعاقب عليه، يتورع الإنسان من أخذ ما ليس له لو كان في قارعة الطريق. ما الذي ضبط هذه النفوس؟ أنهم يعلمون أن هناك معاد، هناك حساب، ولهذا الذين لا يؤمنون بالحساب ولا المعاد ما هي حالهم؟ تعلمون هذا. فهذا الجاهل خفيت عليه هذه الحكمة العظيمة، وظن أنه ما دام أن الله حرم قتل النفس لماذا يقبض الأرواح؟ فحرم القتل لأن هذا اعتداء على النفس، وقضى بحكمته بموت هذه الأرواح وموت الناس لحكمة الانتقال إلى الدار الآخرة لينالوا ثوابهم، ويعاقب أيضا من استحق العقاب. قال: وزعمت أن لها معادا ثانيا ما كان أغناها عن الحالين. وزعمت لها أن لها معادا ثانيا، يقول ما كان أغناها عن الحالين، إما أن تبقى في الدنيا أو أنها تنتقل للآخرة. أما أنها تبقى في الدنيا وتموت تنتقل للآخرة هذا حمق سفه. فكما ذكرنا أن الله عز وجل جعل هذه الدنيا دار عمل، كما قال علي: اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. وهذا التشريع العظيم الذي خلقه الله عز وجل به استقامت أحوال الناس، به عصمت الدماء، عصمت الأعراض، عصمت الأموال، لتعايش الناس في هذا الدين العظيم، وكأنما هم ملائكة إذا استقاموا على دينه. وعندما يوجد الخلل إنما كان الخلل لمن قصر في دينه، لكن لو أن الناس استقاموا على دين الله عز وجل كأنما هم ملائكة عصموا من الذنوب. فهذه حكمة الله التي أرادها لنا. ولهذا كلما وجد الخير في مجتمع كلما قلت الذنوب وأمن الناس. عندما تأتي لمجتمع طلاب علم مثل في الجامعات الشرعية، فلا تجد مثلا لو فقد جوال أو ترك مال في المسجد أنه يفقد، سيجده صاحبه، لأن المجتمع هذا مجتمع خير وكلهم يراقبون الله. بينما لو كان هذا في السوق قد لا تجده لأن فيه مقصر. لو كان الناس كلهم على مثل ما عليه طلاب العلم، لو كانوا على مثل ما كان عليه العلماء أو ما عليه الصحابة، رأيت العجب. فهذا الدين رحمة من الله عز وجل للناس، ولو لولا الدين لهلك الناس، لأن لهم ملذات ولهم شهوات، هذا يسرق وهذا يزني وهذا يقتل، لأهلك الناس بعضهم بعضا. نعم. قال رحمه الله: وقول بعض السفهاء الزنادقة يخلق نجوما ويخلق بينها أقمارا، يقول: يا قوم غضوا عنهم الأبصار، ترمي النسوان وتزعق معشر الحضار، اطفوا الحريق وبيدك قد رميت النار، ونحو ذلك مما يوجب كفر صاحبه وقتله. نعم، هذا أيضا قول أحد الزنادق، يقول: لا، يخلق نجوما ويخلق بينها أقمار، يعني يشير إلى النساء، يعني أنه يخلق النساء في الجمال والأقمار، ويقول: يا قوم غضوا عنهم الأبصار، يقول: ترمي النسوان وتزعق معشر الحضار، يعني تزعق النساء معشر الحضار بجمالهن وبفتنتهن، أطفو الحريق وبيدك قد رميت النار. يعني يقول خلق الجمال وخلق النساء، ويقول غضوا عنهم الأبصار، فيجعل هذا متعارض. فلماذا يخلق هذا؟ هذا ابتلاء من الله، خلق النساء وخلق الرجال وخلق المال وأباحه بطريقه وحرمه من طريق، كل ذلك ابتلاء. خلق الغنى والفقر، جعل الناس يتفاوتون، كل ذلك لتتحقق الحكمة من الابتلاء، ولكبح شهوة النفس. ولهذا من يعني أخذ نفسه بزمام الدين ومنعها من شهواتها نال الفوز العظيم يوم القيامة، ومن أطلق لهذه النفس شهوتها وأن يفعل كل ما تشتهي فهو من الهالكين. هذه حكمة، حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات، فطريق الجنة ليس هو شهوات، لا، طريق الجنة هناك أمور وعقبات، كما أن الصراط عليه عقبات، فلا ينال هذا الثواب وهذا النعيم إلا من بذل السبب، حكمة من الله، وإلا كان كل الناس دخلوا الجنة. فالمقصود أن هؤلاء الذين يعارضون بين القدر والشر، وهذا يوجد حتى في الناس اليوم، تجد أن بعض كلمات الناس، وهذا مما شاغل الناس، إذا إنسان وقع له شيء قال: والله فلان ما يستاهل، هذه معارضة بين القدر والشر، يعني ما يستاهل، الله قدر عليه الشيء مخالف لما هو عليه، هو صاحب استقامة قدر عليه المرض، ما يستاهل، هذه كلمة خطيرة، كيف ما يستاهل؟ فلا يقال، والله عز وجل حكيم. وبعض الناس يسند الأمور إلى الحظ، وهذه أيضا قدح في الشرع في القدر، يعني إذا رأى إنسان موفق يقول: سبحان الله، الدنيا هذه حظوظ، كأن هذا الشيء ناله من غير استحقاق، كأنه طعن في قدر الله الذي أعطى فلان مجرد الحظ ومنع فلان الذي هو مستحق. كل هذه العبارات التي تتردد بين الناس مرجعها إلى هذا الأمر، وهو المعارضة بين القدر والشر. نعم. قلت: وفقكم الله، رد عليهم: الضلال في القدر حصل تارة بالتكذيب بالقدر والخلق، وتارة بالتكذيب بالشرع والوعيد، وتارة بتظليم الرب. وفي سورة الشمس رد على هذه الطوائف، فقوله تعالى: فألهمها فجورها وتقواها، إثبات للقدر بقوله فألهمها، وإثبات لفعل العبد بإضافة الفجور والتقوى إلى نفسه ليعلم أنها هي الفاجرة والمتقية. وإثبات للتفريق بين الحسن والقبيح والأمر والنهي بقوله فجورها وتقواها. نعم، الضلال في هذا الباب كما تلاحظون يرجع إلى ثلاثة أمور: إما تكذيب بالقدر، أو تكذيب بالشرع، أو المعارضة بين القدر والشرع، وتضليم الرب. في سورة الشمس رد على هذه الطوائف كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في قوله تعالى: فألهمها فجورها وتقواها، إثبات للقدر في قوله فألهمها. والمعتزلة لا يقولون بالإلهام، يقولون العبد يفعل بقدرته وبقوته. في قوله ألهمها دليل على إثبات القدر، وأن الله هو الذي ألهم الفجور والتقوى وهدى لها. وفي قوله فجورها وتقواها أضافها للنفس، أن النفس هي الفاجرة وهي المتقية، هذا دليل على أن الفعل فعل العبد. في ألهمها دليل على أنه مخلوق للرب. فتأملوا كيف الجمع بين الأصول، ألهمها فجورها، ولولا إلهام الله ما وقع هذا الشيء، فدل على أنه هو الخالق لهذه الأفعال فيها. ثم أضاف الفجور والتقوى لها، وما أضافها لنفسه سبحانه، وإنما أضاف لنفسه الإلهام، فألهمها فجورها وتقواها. سبحان الله، يعني تعبير دقيق، ألهمها فجورها، ما قال ألهمها الفجور، ألهمها فجورها وتقوى. الفجور فجور النفس، والتقوى تقوى النفس، والله هو الملهم. أيضا فيها التفريق بين الحسن والقبيح في قوله فجورها وتقواها، وأن هذا خلاف لما يقول الجبرية، أن الأفعال هي أفعال الله عز وجل، وليس فيها حسن ولا قبيح، كلها حسنة، ولو عذب المطيعين فحسن، ويعني نعم الكفار فهو حسن، ولا شك أن أفعال الله كلها حسنة، لكن فرق بين فعل العبد الذي هو مخلوق للرب وبين فعل الله عز وجل. فأفعال الله كلها حسنة، والشر ليس إليك، وأما العباد فيهم شر وفيهم خير. قال رحمه الله: وقوله بعد ذلك قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، إثبات لفعل العبد والوعد والوعيد بفلاح من زكى نفسه وخيبة من دساها. وهذا صريح في الرد على القدرية المجوسية وعلى الجبرية للشرع أو لفعل العبد، وهم المكذبون بالحق. نعم، قوله قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، إثبات لفعل العبد والوعيد، فعل العبد في قوله أفلح من زكاها وخاب من دساها، فالفلاح للعبد وكذلك الخيبة له، وإثبات أيضا للوعد والوعيد، وأن فيه فلاح وخيبة وخسران. وهذا فيه رد على القدرية المجوسية الذين يعطلون القدر، وعلى الجبرية الذين يعطلون الشرع. نعم. قال رحمه الله: وأما المظلمون للخالق فإنه قد دل على عدله بقوله ونفس وما سواها، والتسوية التعديل، فبين أنه عادل في تسوية النفس التي ألهمها فجورها وتقواها. نعم، هذا رد على الطائفة الثالثة، المظلمون للخالق وهم الإبليسية، وذلك في قوله ونفس وما سواها، والتسوية التعديل، فبين الله عز وجل أن هذه النفس التي هي متقية وفاجرة وأنها ممدوحة ومذمومة، أن الله قد سواها وأحسن خلقها، ولهذا ما من نفس متقية أو فاجرة فقد أحسن الله تسويتها، فجعل لكل إنسان عقل وسمع وبصر، وخلقه على هذه الخلقة الحسنة، وجعل فيه هذه الحواس التي يبصر بها ويدرك وجعل هناك سنن يعتبر بها ويتعظ، فهذا من عدل الله تبارك وتعالى. ولهذا تلاحظون من عدله أنه خلق هذه الأنفس وسواها تسوية، أعطى كل مخلوق ما أعطاه من العقل الذي يتعظ به. أبو جهل كان يلقب بأبي الحكم لكمال عقله، عبد الله بن أبي بن سلول رأس النفاق في المدينة أرادوا أن ينصبوه ملكا عليه، فأعطاهم عقول، أعطى أبا بكر وأبا جهل كل منهما عقلين عظيمين، لكنه هدى هذا ولم يهدي الآخر، لأن هذا بذل السبب وهذا أبى واستكبر، فهو لم يظلم سبحانه وتعالى وهو متنزه عن ظلم العباد. ثم من هداه الله عز وجل هداه بفضل، ومن أضله ضله الله عز وجل بعدله. نعم. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وقد تبين أن القدرية الخائضين بالباطل إما أن يكونوا مكذبين لما أخبر به الرب من خلقه وأمره، وإما أن يكونوا مظلمين له في حكمه، وهو سبحانه الصادق العدل، كما قال تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. فإن الكلام إما إنشاء وإما إخبار، فالإخبار صدق ولا كذب، والإنشاء أمر التكوين وأمر التشريع، عدل لا ظلم. والقدرية المجوسية كذبوا بما أخبر به عن خلقه وشرعه من أمر الدين، والإبليسية جعلوه ظالما في مجموعهما أو في كل منهما. قوله رحمه الله: وقد تبين أن القدرية الخائضين بالباطل. القدرية هنا ليس المعنى الخاص، وإنما معنى كل من خاض في القدر بالباطل، إما أن يكونوا مكذبين لما أخبر به الرب من خلقه وأمره، وهؤلاء هم القدرية في المعنى الخاص، وإما أن يكونوا مظلمين له، وهؤلاء هم الإبليسية. وقد يدخل الجبرية أيضا عندما يقولون أن الله عز وجل جبرهم، فيكون هذا ظلم للعباد عندهم. يذكر شيخ الإسلام أن هذه الآية العظيمة، وهو يقول الله عز وجل: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم، رد على الطائفتين. يقول: لأن الكلام إما إنشاء أو خبر، والخبر هو إما أن يكون هو محتمل للصدق والكذب، فالله يخبر أن أخباره كلها صدق، والإنشاء إما أن يكون عدل أو ظلم، ويخبر أن كل أوامره الشرعية عدل، فدل على أن الله عز وجل صادق في خبره وهو عدل في أحكامه وشرعه. وبهذا يرد على الطائفتين، على من أنكر القدر أو من أنكر الشرع. نعم. قال رحمه الله: كما أن في دعاء الكرب، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاءك، رد على الطوائف المخالفة في القدر. فقوله ماض في حكمك رد على القدرية الذين ينكرون قدرته سبحانه على العبد، فليس عندهم لله حكم نافذ في عبده غير الحكم الشرعي بالأمر والنهي. ففي هذه اللفظة رد عليهم، وبيان أن حكم الله في العباد نافذ، وهذا الحكم هو الكوني القدري، ولا يمكن حمله على الحكم الشرعي، فإن العبد يطيع الله تارة ويعصيه تارة. وفي قوله عدل في قضاؤك رد على الجبرية الذين نسبوا الله إلى الظلم بدعوى الجبر على المعصية ثم العقوبة عليها، فاللفظ الأول توحيد واللفظ الثاني عدل. أيضا في دعاء الكرب، هذا الدعاء العظيم، رد على الطائفتين، وذلك في قوله ماض في حكمك عدل في قضاؤك. ففي قوله ماض في حكمك رد على القدرية الذين ينكرون قدرة الله على العباد ويقولون أن العبد يفعل بإرادته ومشيئته، وأن أفعال العباد لا تدخل تحت قدرة الله ولا تحت مشيئته، لأن لو كانت داخلة تحت مشيئته لكان هذا من الظلم الذي يتنزه الله عنه، وهذا باطل، فإن الله عز وجل أعطى العباد على القدرة والاختيار، ولكن لا تنفذ هذه القدرة وهذا الاختيار إلا بمشيئة الله، وهذا من تمام الحكمة، فإنه أعطاهم العقول التي تميز وأعطاهم الإرادة، ومع هذا هم لا يخرجون عن أمره، ولهذا بعض المخلوقات التي خلقها الله للطاعة من غير معصية كالملائكة وهذه المخلوقات والأفلاك وغيرها وما يوجد في الكون كلها مسيرة بأمر الله ولا تخرج عن أمر الله، والإنسان أعطاه القدرة على الطاعة والمعصية، لكن مع هذا لا يمكن يخرج عن الكون أو أن ينقض شيء من خلق الله عز وجل الكوني، لا قدرة لهم على هذا، لكن لهم قدرة على الطاعة والمعصية، وهذا ليتحقق بذلك الامتحان. قوله عدل في قضاك رد على الجبرية الذين يقولون إن العبد مجبور وهو معاقب على ما جبره الله عليه، قوله عدل في قضاك رد على هؤلاء، كما أن الطائفة الأولى وهم القدرية المعتزلة رد عليهم في قوله ماض في حكمك، يعني أن حكم الله الكوني ماض في العباد، أما حكمه الشرعي فليس كل ما قضى به شرعا أنه يمضي في العباد، ففيهم من يطيع وفيهم من يعصي. قال فاللفظ الأول توحيد واللفظ الثاني عدل، توحيد لله عز وجل بأنه متفرد بالخلق وأن حكمه ماضي في العباد، والثاني عدل، وأمره الكوني متعلق بالخلق وأمره الشرعي متعلق بالشرع، ولهذا لا يمكن أن يفك القدر عن الشرع، كما قال ابن عباس القدر نظام التوحيد، فلا يمكن أن ينفك التوحيد عن القدر، فالقدر مرتبط ارتباطا تاما بالتوحيد، ولهذا تلاحظ المؤمن الموحد لا ينفك عنه الأمران، وهو أنه يعبد الله وهو يؤمن بقدر الله، فلا تجد أنه يطغى عليه العمل بالشرع ويعارض القدر، أو أنه ينظر إلى جانب القدر ويعطل الشرع. نتوقف عند هذا والله أعلم، استعرض بعض الأسئلة. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. أحسن الله إليكم، يقول السائل ما حكم قول القائل إن الله على من يشاء قدير؟ لا، هذا غير صحيح، إن الله على ما يشاء قدير يعني أنه هو قدير على ما يشاء، صحيح أنه على كل شيء قدير، على كل شيء قدير، لكنه ما شاء أن يوجد أوجده، وما لم يشاء أن يوجد فإنه لا يوجده كالممتنع لغيره، فإن الله عز وجل لا يخلقه لحكمة، فهو على كل شيء قدير، لأنه لو قيل بهذا أن تكون الأشياء التي غير موجودة أن الله عز وجل ليس له قدرة عليها، وهو قادر على بعض ما لا يوجد من غير الممتنع لذاته، الممتنع لذاته هذا ليس بشيء، ولكن الممتنع لغيره فهو شيء باعتبار التقدير، إذا قدره الله عز وجل أن يوجد أو لا يوجد، لكنه لحكمة يوجده أو لا يوجده. أحسن الله إليكم، يقول السائل ما هي تفاصيل الأمور التي يشملها القدر المكتوب في اللوح المحفوظ والتي يشملها القدر في صحف الملائكة، كيف نفصل بينهما؟ ليس معنى ذلك أن ما هو مقدر في اللوح المحفوظ مخالف لما هو في صحف الملائكة، بل ما في اللوح المحفوظ هو مطابق لما في صحف الملائكة، لأن الذي في اللوح المحفوظ هو بناء على علم الله السابق بأنه سيقع، والذي في صحف الملائكة هو بتصدير الملائكة لما وقع، والملائكة معصومون أن يكتبوا ما لم يقع، والله عز وجل لا يمكن أن يرد عليه شيء أن يعلم الشيء على غير ما هو عليه. ولهذا بعض العلماء قال من قال في أمر من الأمور وهو كاذب، قال والله يعلم أنه كذا وهو يعلم أنه على غير ذلك، أنه يكفر بذلك. والناس الآن يتهاونون في هذه الكلمة، يقول الرجل الله يعلم أني أحبك، والله يعلم أني حرصت على أن آتيك، وهو كاذب. بعض العلماء يرى أن هذا كفر، لأنه ينسب علم الله لغير ما يقع على الوجه الصحيح، وهذا خطير. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما المراد بقول ابن الأثير القدر بمنزلة الأساس والقضاء بمنزلة البناء؟ قبل هذا تتميما للسؤال السابق، إن الفرق بين صحف الملائكة في اللوح المحفوظ أن الحساب يكون على ما سطر في صحف الملائكة ليس على ما في اللوح المحفوظ، وإن كان هو مطابق، لكن الله عز وجل لا يحاسبهم يوم القيامة على ما يعلم أنه سيكون، وإنما يحاسبهم على ما علم أنه كان، وهذا هو الذي سطرته الملائكة. نعم. السؤال. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما المراد بقول ابن الأثير القدر بمنزلة الأساس والقضاء بمنزلة البناء؟ نعم، القدر بمنزلة الأساس، لأن القضاء هو متفرع عن القدر، فالله عز وجل علم وكتب وقدر، ثم بعد ذلك شاء أن يخلق ما قدر، فالمشيئة والقضاء هي متفرعة عن التقدير، فالقدر هو الأساس، والقضاء هو بمنزلة البناء وإتمام البناء. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يصح التعبير بأن كل ما للعباد من حظوظ دنيوية فهي على قدر الله ومشيئته، وأما حظوظ العباد الأخروية الدينية كالهداية والأعمال الصالحة وحظه من النار والجنة فهي على حسب علم الله الأزلي؟ أعد. يقول أحسن الله إليكم: هل يصح التعبير بأن كل ما للعباد من حظوظ دنيوية فهي على حسب قدر الله ومشيئته، وأما الحظوظ للعباد الأخروية الدينية كالهداية والأعمال الصالحة وحظه من النار والجنة فهي على حسب علم الله الأزلي؟ بل بالمشيئة، هذا قول المعتزلة، أنهم يقولون، ذكرنا أن الطائفة الأولى كانوا ينكرون العلم، المعتزلة أقروا بالعلم أن الله يعلم أعمال العباد، ولكن يقولون أنه لا يشاءها، فلماذا نشمئز من أن نقول هي بمشيئة الله؟ كلها بمشيئة الله، يعني ما يفعلون في الدنيا وما يفعلون في الآخرة كلها بمشيئة الله، والعباد هم الفاعلون، والله عز وجل هو الميسر لهم، وهو الذي خلق أفعاله. ابن القيم لخص هذه المسألة بعبارة دقيقة، قال: الذي قام بالرب علمه وتقديره ومشيئته، والذي قام بالعبد حركته وسكونه. فأنت عندما تصلي، الذي قام بالرب هو علم الله أنك تصلي وشاء وقدر وأعانك، فهو بهذا الاعتبار فعلك مخلوق لله، وباعتبار أنت المصلي الراكع الساجد القائم فهذا فعلك، فكل أفعال العباد ما يتعلق بأمور الدنيا وأمور الآخرة كلها بمشيئة الله وبعلمه. فعندما يطيع الإنسان هل هو بمشيئة الله أم أن الله علم؟ هذا قول المعتزلة، يقولون أن الله علم، لكن المشيئة أن المشيئة هي مشيئة العبد. وهناك قصة لأحد أئمة المعتزلة، جاءه رجل وقال أنه سرقت ناقتي فادعوا لي، فقال اللهم إنك لم تشأ أن تسرق ناقته فأعدها إليه. فقال الأعرابي لا حاجة لي في دعائي، لأنه إن شاء لا تسرق وسرقت فأخشى أن يشاء أن تعاد فلا تعاد. انظروا إلى فطرة الأعرابي، رد عليه. فهؤلاء يزعمون أن هذه المعاصي أنها لا تكون بمشيئة الله، لكن هو علمها. فالطائفة الأولى الذين ينكرون العلم ذهبوا، بقيت المعتزلة يثبتون أن الله علم أعمال العباد، لكن لا يقولون أنه قدرها. ولا بد أن نؤمن بأن الله علمها وقدرها. لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. عندما نسمع المؤذن نقول لا حول ولا قوة إلا بالله، ما يقول الإنسان أنا قادر على الصلاة. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. الله أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.